ويغير مسارك واتجاهك في خدمة منبر الحسين عليه السلام. مرة كنا في الحج من سنتين يمكن أو ثلاث سنوات، صادفت أربعينية المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين، زين على ملك هذا وفي أربعينيته وأنت في مكة أو في المدينة المنورة، دعي أحد المتطفلين على منبر الخطابة لكي يقرأ مجلس عزاء عن روح سماحة الشيخ. تصور إلى أين ذهب في هذا المجلس. ذكر مصيبة الطفل الرضيع ابتداء، ما علاقة الطفل الرضيع بخسارة عالم مفسر مفكر فيلسوف مجاهد كالشيخ محمد بن شمس الدين؟ وحدة ثانية، بعدما سير السبايا من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام، ذكر مصيبة السيدة رقية سلام الله عليها، فذكر أمر ما استطعت الوقوف عنده بعد، ما تحملت، قمت وطلعت من الحملة. قال بأن سكينة السيدة رقية سلام الله عليها قدموا لها رأس الحسين عليه السلام، ثم قدموا لها رأس أبي الفضل العباس عليه السلام. هذه الرواية ليس لها أصلا في التاريخ. أكو قضايا مهمة ومفاصل حساسة وانت تذكرها في مناطق غير، يعني لا تذكرها مثلا في احد البيوتات بالنجف الاشراف يمكن يقبلوها منك، يمكن تعبر تمشي، اما تذكرها في دمشق الشام هذا مشكل، او تذكرها في مكة المكرمة، زين انت حولك يعني موجودين وهابيين، موجودين غير، موجودين كذا. الرواية التي ذكرت بالامس بالدرس ما انزل الله بها من سلطان، وأنا لست بصدد الانتقاص من أحد أبدا، لا والله، لكن القصد أنت يا أخي تعد نفسك، اقرأ حقك خاطر تنزل على الطين الحري، تنزل على الروايات الصحيحة، اقرأ الروايات المجمع على صحتها، يعني الروايات المجمع على صحتها أدق المقاتل. زين لا تتبع لي قال الخطيب الفلاني وقال الخطيب الفلاني، مرارا وتكرارا نركز على هذه المسألة. الحسين عليه السلام قلت في دروس سابقة جميل جمال الكون دون مكياج، ما يحتاج مكياج، ومصيبة الحسين عليه السلام مؤثرة ومفجعة دون بهارات، دون مؤثرات لا تحتاج. انت فقط تقول باخلاص ثلاث مرات يا حسين واتحدى السماوات والارض، ان تقف مكتوفة الايدي ولا